السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، هو من قول الله تعالى للملائكة: احشر المشركين وأزواجهم، أي أشياعهم في الشرك. والله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فيحشر الكافر مع الكافر، قاله قتادة وأبو العالية. وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، قال: الزاني مع الزاني، وشارب الخمر مع شارب الخمر، وصاحب السرقة مع صاحب السرقة. وقال ابن عباس: وأزواجهم، أي أشباههم. وهذا يرجع إلى قول عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: احشر الذين ظلموا وأزواجه. الظلم الأصل فيه وضع الشيء في غير موضعه، ودرجات ومراتب، منها ما يصل إلى حد الشرك المخرج عن الملة، ومنها ما هو دون ذلك من البدع المغلظة والمخففة، ومنها المعاصي الكبيرة والصغيرة، ومنها ما يقع بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد وغيره من المخلوقين. والآية لفظها لفظ العموم، لأن الذين من صيغ العموم، الموصول من صيغ العموم. وتفسير الظلم في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بالشرك، كما في الحديث الصحيح، لا شك أنه تفسير ببعض الأفراد، تفسير ببعض الأفراد. والتنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص، كما هو معلوم عند أهل العلم، إنما مفاده الاهتمام بشأن هذا الفرد والعناية به. واللفظ عام، لكن من الظلم ما يدخل تحت هذه الآية، هو المتوعد عليه بدخول النار، وما دون ذلك مما يتجاوز عنه أو يمحى لصغره بأسباب أو بالمكفرات، فمثل هذا قد لا يدخل في الآية، وإن دخل في الجملة لكن أفراده قد لا تدخل في الآية. أنه يقول بعد أن فسره بالشرك، ذكر عن عمر رضي الله عنه قال: الزاني مع الزاني، لأنه شبيهه ونظيره، والأزواج الأشباه والنظائر. ويطلق ويراد به أيضا كما هو الأصل، الزوج يطلق على الشريك الذي يسمونه الشريك في الحياة، سواء كان الذكر أو الأنثى. الرجل زوج فلانة، وفلانة زوج فلان، هذا الأصل. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فبدونها، بدون التاء. العلماء في الفرائض يفرقون بين الزوج والزوجة لئلا يقع اللبس، لئلا يقع اللبس، لأنه إذا تجرد الاسم عن النصيب وقع اللبس. أما إذا ذكر مع نصيبه كما في الآية ينتفي اللبس. والضمائر أيضا تحدد المراد، إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لكم ولد، الضمائر تحدد المراد. لكن في المسائل توفي شخص، هلك هالك عن زوج، هل تدري هو المتوفى ذكر أو أنثى؟ إذا كان قلت الزوج يشمل الذكر والأنثى ما تدري، ما تدري، ولا تستطيع القسمة إلا بالتعيين. فليس هذا مخالفة بما جاء النصوص بقدر ما هو تحديد للمراد بدقة لئلا يوقع في لبس. قد تتناول الآية احشر الذين ظلموا أزواجهم، يعني الزوجات تحشر معه إذا اتفقوا في الوصف، إذا اشتركوا في الوصف، كما أن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان الحقنا بهم ذريتهم. فلا شك أن الإنسان يستفيد من قرينه إذا كان محلا قابلا للإفادة، يعني اتبعتهم ذرياتهم بإيمان، ذريتهم بالإفراد أو الجمع على القراءتين بالوصف الذي يدخل الجملة، لكن اختلاف المراتب هذا يستفيد منه الأدنى من الأعلى. نعم، ومن صلح منها، نعم، من الصلاح، لابد من الصلاح. اتبعتهم ذريتهم بإيمان، لابد من الشرط الذي، لكن لو قدر أن الذرية لا ينطبق عليهم الشرط فإنهم لا يستفيدون بحال. نعم. وقيل وأزواجهم نساؤهم. الآن قوله هذا يرجع إلى قول عمر، يرجع إلى قول عمر. عمر يقول الزاني مع الزاني، وشارب الخمر مع شارب الخمر، صاحب السرقة مع صاحب السرقة. وقال ابن عباس وأزواجهم أي أشباههم. هذا يرجع إلى قول عمر أو قول عمر يرجع إلى هذا؟ أيهما الذي يرجع، الأخص أو الأعم؟ الأخص يرجع إلى الأعم، فقول عمر يرجع إلى هذا. نعم. وقيل وأزواجهم نساؤهم الموافقات على الكفر، قاله مجاهد والحسن، ورواه النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب. وقال الضحاك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين، وهذا قول مقاتل أيضا، يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة. وما كانوا يعبدون من دون الله، أي من الأصنام والشياطين وإبليس، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي سوقوهم إلى النار. وقيل فاهدوهم أي دلوهم، يقال هديته إلى الطريق، وهديته للطريق أي دللته عليه، وأهديت الهدية وهديت العروس، ويقال أهديتها أي جعلتها بمنزلة الهدية. قوله وما كانوا يعبدون نظير ما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم التي فرح بها بعض المشركين حينما سمعوها، قالوا نحن نعبد الملائكة، واليهود يعبدون مع الله غيره، يعبدون العزير، والنصارى يعبدون عيسى، إذن هؤلاء الأخيار معنا، وإذا كانوا معنا ف أمرنا إلى خير ما دمنا مع الأخيار وهم معنا ونحن معهم. فقوله جل وعلا وما كانوا إنكم وما تعبدون، هذه لغير العقلاء، ولا تخرج العاقل الذي رضي بأن يعبد من دون الله، لأنه في الحقيقة داخل بماء التي ليست للعقلاء، ماء ليست للعقلاء، وهو في الحقيقة غير عاقل، يعامل معاملة من لا يعقل، ما دام رضي أن يعبد من دون الله وليس بعاقل، فهو داخل في الآية. يعني لا يقال أن يدخل فيها العموم، عموم من عبد من دون الله بما فيهم الأخيار من الملائكة والأنبياء والصالحين، لأنهم لم يرضوا بذلك، بعضهم لم يعلم بذلك أيضا، ولا يقال أنه يخرج منها من اتصف بالعقل ممن رضي بذلك، هو في الحقيقة غير عاقل فهو داخل في ماء التي ليست العقلاء. هذا الغالب، الغالب هذا أتى عن العرب، العرب استخدمتها هكذا وهكذا، لكن غالبا هذا الغالب، هذا الغالب، هذا هو الغالب. فانكحوا ما طاب لكم، نعم، النساء عقلاء، لكن هذا على غير الغالب. نعم. قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وحكى عيسى بن عمر أنهم بفتح الهمزة أنهم نعم بدل إنهم بالكسر. وحكى عيسى بن عمر أنهم مسؤولون أنهم بفتح الهمزة. قال الكسائي: أي لأنهم وبأنهم. يقال: وقفت الدابة أقفها وقفا، فوقفت هي وقوفا. يتعدى ولا يتعدى، أي احبسوهم. وهذا يكون قبل السوق إلى الجحيم، وفيه تقديم وتأخير، أي قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار. وقيل: يساقون إلى النار أولا ثم يحشرون للسؤال إذا قربوا من النار. إنهم مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم. قاله القرظي والكلبي، وقال الضحاك عن خطاياهم، وقال ابن عباس عن لا إله إلا الله، وعنه أيضا عن ظلم الخلق. وفي هذا كله دليل على أن الكافر يحاسب، وقد مضى في الحجر الكلام فيه. وقيل سؤالهم أن يقال لهم: ألم يأتكم رسل منكم إقامة للحجة؟ ويقال لهم: ما لكم لا تناصرون، على جهة التقريع والتوبيخ، أن ينصر بعضكم بعضا فيمنعه من عذاب الله. وقيل هو إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر: نحن جميع منتصر. وأصله: تتناصرون، فطرحت إحدى التاءين تخفيفا، وشدد البزي التاء في الوصل. محاسبة الكافر، والمعلوم المقطوع به المجزوم به أن مآله إلى النار، ما الذي يترتب عليها؟ قفوهم إنهم مسؤولون، لكن هل يسألون ويناقشون الحساب بدقة وما فعلوه قررون به ثم يعذبون به، أو أنهم يحاسبون يسألون سؤال إجمالي، يسألون سؤال إجمالي: ألم يأتكم رسل منكم؟ إذا قالوا بلى، لماذا كذبتم؟ لماذا؟ ثم بعد ذلك أنت. أما محاسبتهم عن كل جميع أعمالهم الدقيقة والجليلة، لا شك أن هذا لا يظن به أنه يأخذ وقت أو يكلف ويحتاج إلى جهد أبدا. لكن مع ذلك بعض المسلمين يناقش الحساب بدقة، وبعضهم يعرض عرض. ماذا عن الكافر؟ هنا يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم إنهم مسؤولون، يعني هل يسألون عن كل شيء، أو أنهم يسألون سؤال إجمالي ومآلهم إلى النار ولا يحتاجون إلى تفاصيل؟ لأنه ليس هناك مجازات ومقاصة بين حسنات وسيئات. أذهبوا طيبات في حياتهم الدنيا وجوزوا على حسناتهم. يعني حاتم الطائي يحب مكارم الأخلاق ويبذل المعروف ويقر الضيف مكارم عظائم، يعني فعل أشياء يمكن ما فعلها أحد غيره في التاريخ، يعني من جنسه. ولذا لما جاء ابنه عدي وابنته صفانة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا عن أبيهم ما ذكروا، قال: إن أباكم أراد شيئا فحصله. يريد الذكر، يريد أن يقال جواد وإلى قيام الساعة والنسق حاتم جواد، حصل أنت، هذا نصيبه مما صنع، هذا جزاؤه. فهل مثله يحاسب؟ الشرك يقضي على كل شيء، يقضي على كل شيء، ومع ذلك هم مخاطبون بالفروع ويزاد بها في عذابهم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم أكن من المصلين ولم أكن طعم المسكين إلى آخره. وعلى كل حال مثل هذا الخلاف سواء جوابه كان بنعم أو لا فلا يترتب عليه كبير فائدة عملية. نعم. قوله تعالى بل هم اليوم مستسلمون، قال قتادة مستسلمون في عذاب الله عز وجل، وقال ابن عباس خاضعون ذليلون، وقال الحسن منقادون، وقال الأخفش ملقون بأيديهم، والمعنى متقارب. نعم، الاستسلام هو الانقياد، هو الانقياد، ومنه الإسلام، الانقياد والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فالاستسلام هو الانقياد والإذعان والطاعة والقبول. نعم. وأقبل بعضهم على بعض، يعني الرؤساء والأتباع، يتساءلون يتخاصمون، ويقال لا يتساءلون فسقطت لا. قال النحاس وإنما غلط الجاهل باللغة فتوهم أن هذا من قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم، توهم أن الآية معارضة، هنا أثبت التساؤل ونفاه أيضا فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في آية المؤمنون، فظن أن هذا تعارض فقال إن لا ساقطة. هل هذا من السهولة الجرأة على مثل هذا أن يقال لا ساقطة أو زائدة؟ لا، وإنما هي مواقف كما قال ابن عباس، في موقف يتساءلون، في موقف لا يتساءلون، في موقف لا يسألون، في موقف يسألون، ليست موقفا واحدا بحيث تكون الجهة متحدة، الجهة منفكة. يعني كما جاء في يوم الخندق النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات وأجاء فيها أيضا أنه صلى الصلوات في وقتها، أحيانا يكون صلى العصر بعد المغرب وبعضها كادت لتغرب الشمس. هي مواقف، يمكن في يوم حصل له كذا وفي يوم حصل له كذا، لأن الخندق مو بيوم واحد، ومثله ما عندنا. نعم. إنما هو لا يتساءلون بالأرحام، فيقول أحدهم أسألك بالرحم الذي بيني وبينك لما نفعتني، أو أسقطت لي حقا لك علي، أو وهبت لي حسنة. وهذا بين لأن قبله فلا أنساب بينهم، أي ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم، كما جاء في الحديث إن الرجل ليسر بأن يصح له على أبيه أو على ابنه حق فيأخذه منه لأنها الحسنات والسيئات. وفي حديث آخر مشاحة، هنا مشاحة، ما في مسامح، كل إنسان يحرص على أن يكون له حق عند غيره، وإذا كان في الأقربين، أقرب الناس إليك الأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك، لا تتنازل عن حسنة لأنك بأمس الحاجة إلى هذه الحسنة، فكيف ببعيد؟ فعلى الإنسان، على المسلم أن يحرص على براءة ذمته من حقوق العباد قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. نعم. وفي حديث آخر رحم الله امرأ كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فأتاه فاستحله قبل أن يطالبه به فيأخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات المطالب. ويكفيه أن يبيحه ويحلله بطيب نفس منه لا بإكراه ولا بإحراج ولا إذا حلله أبرأه مما له عليه بطيب نفس منه برئت ذمته خلافا لما يذكر عن الزهري أنه إذا كان هناك حق لا بد من إيفائه لا بد من إصغاله إلى مستحقه ولا يكفي أن استحله. نعم. لو استحله ولم يحلل بعض الناس يستحله فيرفض التحلل. بعضهم يرفض ويرفض أخذ الحق أيضا. نعم. بعضهم يرفض يقول الله عندي لك مبلغ كذا يقول أبدا لا أنت بحل لا ولا أخذ منك شيء يعني لعله في مقابل المدة التي مضت لأن لو أعطاه المال في وقته لاستفاد منه وقد يأتي بالمال وبغير حاجة يمكن أخذ ماله بأمس الحاجة إليه ثم جاء ليستحله ويرده إليه الآن لا يسوى شيء يعني 1000 ريال قبل 50 سنة مثلا ثم أراد أن يرجع إليه 1000 ريال الآن يقول أبد ولا 1000 ريال ولا 1,000,000 ريال بالنسبة للألف في ذلك الزمان فلا يقبل. على كل حال لابد أن يسعى إلى أن يحلله ولو في مقدار المدة التي منعه من الإفادة من ماله يبذل له الوساط حتى يحلله وإذا عجز عن ذلك فتبرأ ذمته إن شاء الله. ويتساءلون هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضا ويوبخه في أنه أضله أو فتح له بابا من المعصية يبين ذلك أن بعده إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال مجاهد لكن هناك أمور تصحيحها والخروج من تبعتها في غاية الصعوبة. أن شخص علم أو ألف على غير الصراط المستقيم مثلا وظل بسببه أناس هذا عليه أن يتوب عليه أن يصلح عليه أن يبين. لكن من لم يصله البيان ليس كل الناس يصلهم البيان من مات قبل توبته فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون على الجادة لئلا يظل بسببه أحد ولا يشعر. نعم. قال قتادة هو قول الإنس للجن وقيل هو من قول الأتباع للمتبوعين دليله قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول الآية. قال سعيد عن قتادة أي تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها. وعن ابن عباس نحو منه وقيل تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصح. والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح. وقيل تأتوننا كما أنها تتشاءم بما يجيء عن جهة الشمال ويسمونه البارح. على كل حال هذا من عقائد الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها. نعم. وقيل تأتوننا عن اليمين تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صدقناه يعني عن طريق اليمين عن جهتي بواسطة اليمين الذي هو الحلف. نعم. وقيل تأتوننا من قبل الدين فتهونون علينا أمر الشريعة وتنفروننا عنها. قلت وهذا القول حسن جدا. وهذا يحصل كثيرا في بعض من بعض من يكتب الآن ويتكلم في وسائل الإعلام ويتهم أهل العلم الراسخين بأنهم شددوا على الناس وضيقوا عليهم وحصروهم في قول واحد والمسألة أوسع من ذلك ويلبسون عليهم حتى يخرجوهم من حيز الاعتدال الوسطية التي جاء بها الإسلام والتي هي سمة أهل السنة والجماعة، يخرجونهم إما إلى الإرجاء والتنصل عن التكاليف بحجة أن هؤلاء العلماء حجروا الناس وضيقوا عليهم وشددوا عليهم، لكن يبوؤون بإثمهم وإثم من أضلوه، نسأل الله العافية. نعم، لأن يعني تجد الآن الطرق كله على مسألة التشديد، وتجد الإنسان يكون همه التسهيل والتيسير على الناس لا من واقع الأدلة ومن خلال الأدلة، إنما هو بالنظر في أقوال أهل العلم، لا ينظر في الأدلة. الأدلة فيها يسر وفيها سهولة، لكن أيضا فيها تكليف وجنة حفت بالمكاره. يعني فرق بين من يقول طواف الوداع مثلا، قال بعضهم واجب وقال بعضهم سنة، ولماذا نضيق على الناس نقول واجب تأثمون به؟ هذا تضييع، هذا مو بتسهيل ولا تيسير، وليس من سمة الدين هذا، لأن من يسلك هذا المسلك يخرج الناس من الدين وهو لا يشعر، لأنه ما من مسألة إلا وقد اختلف فيها. لكن التيسير هو واجب خفف عن الحائض، هذا التيسير، هذا التيسير الشرعي، واجب لكنه خفف عن الحائض والنفاس، هذا تيسير، تيسير شرعي. لكن أما كون نقول الإمام مالك لا يرى طواف الوداع إذن ليس بواجب والجمهور يرونه، وهذا تشديد وهذا تيسير، لا، هذا ليس هذا تضييع، هذا تضييع وليس بتيسير. نعم نعم. ها؟ العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها، هذا الحج. نعم. قلت وهذا القول حسن جدا، لأن من جهة الدين يكون الخير والشر، واليمين بمعنى الدين، أي كنتم تزينون لنا الضلالة، وقيل اليمين بمعنى القوة، أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر. قال الله تعالى فراغ عليهم ضربا. لبعض الناس يروج بعض المسائل بنسبتها إلى الجمهور، هذا رأي الجمهور. طيب كشف الوجه يقول هذا قول الجمهور، من أين ثم لك الاستقراء لتقول هذا قول الجمهور؟ في فتح الباري ذكر مراحل الحجاب، وذكر منها المرحلة الأولى وجوب تغطية الوجه. العيني قال المرحلة الأولى وجوب تغطية الوجه، وهذا من فقهاء الشافعية وهذا من فقهاء الحنفية. المالكية في عند القاضي عياض كذلك، وهو مالكي، ومذهب الحنابلة معروف. من أين جاء قول الجمهور من كشف الوجه؟ أنه كشف الوجه هو قول الجمهور، لكن يتلقطون يدورون من خالف ومن تأول ويبحثون، ثم بعد ذلك يقولون ما بصحيح، الكلام ليس بصحيح، النصوص الصحيحة الصريحة دالة على وجوب تغطية الوجه. وكان يعرفني قبل الحجاب، مش يعرف منها فيما يعرفها، يعرفها بوجه، بعد ذلك ينظرون في أدلة إما صحيحة لكن غير صريحة من النوع المتشابه، أو صريحة لكنها غير صحيحة. نعم نعم. شفيه هو عنه رواية بوجوب تغطية المسألة في إلا ما ظهر منها، يعني هذا الذي يختلفون فيه. وعلى كل حال عندنا لو لم تدل عليه هذه الآية دلت عليه أدلة أخرى. نعم. قال الله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، أي بالقوة، وقوة الرجل في يمينه. قال الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة والقدرة. وهذا قول ابن عباس. وقال مجاهد تأتوننا عن اليمين، أي من قبل الحق أنه معكم، وكله متقارب المعنى. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. قال قتادة: هذا قول الشياطين لهم. وقيل: من قول الرؤساء، أي لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم منه إلى الكفر، بل كنتم على الكفر فأقمتم عليه للإلف والعادة. أقاموا عليه للإلف والعادة ولتأثير المتبوعين والرؤساء. نعم. وما كان لنا عليكم من سلطان، أي من حجة في ترك الحق، بل كنتم قوما طاغين، أي ضالين متجاوزين الحد. فحق علينا قول ربنا، هو أيضا من قول المتبوعين، أي وجب علينا وعليكم قول ربنا. فكلنا ذائق العذاب، كما كتب الله وأخبر على ألسنة الرسل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا موافق للحديث: إن الله عز وجل كتب للنار أهلا وللجنة أهلا، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. خرج لكن كونهم لا يزيدون ولا ينقصون والنار لا تزال يلقى فيها ويتقول قطن قطن، نعم، حتى يضع فيها، والماء للجنة فينشأ لها خلق، ينشأ لها خلق. نعم. فأغويناكم، أي زينا لكم ما كنتم تقول. هل من مزيد؟ نعم. ويتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة قدم فتقول قطن قطن. نعم. أي زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر، إنا كنا غاوين بالوسوسة والاستدعاء. ثم قال خبرا عنهم: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الضال والمضل. إنا كذلك، أي مثل هذا الفعل، نفعل بالمجرمين، أي المشركين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي إذا قيل لهم قولوا فأضمر القول ويستكبرون. أضمر القول كثير، أضمر القول كثير في القرآن، في كلام العرب أيضا: ما الذين اسودت وجوههم أكبرتم، يعني يقال لهم أكبرتم. نعم. ويستكبرون في موضع نصب على خبر كان، ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر إن وكان ملغاه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عند موته واجتماع قريش: قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم، أبوا وأنفوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند وفاة أبي طالب قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله تعالى في كتابه، فذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. استكبر عنها المشركون يوم الحديبية، يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة. ذكر هذا الخبر البيهقي والذي قبله القشيري. قوله تعالى: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي لقول شاعر مجنون، فرد الله جل وعز عليهم فقال: بل جاء بالحق، يعني القرآن والتوحيد، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من التوحيد. إنكم لذائق العذاب الأليم. الأصل لذائقون، فحذفت النون استخفافا وخفضت للإضافة، ويجوز النصب كما أنشد سيبويه: فألفيته غير مستعتب. حذفت للإضافة، حذفت للإضافة نونا تل الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا، فهي محذوفة للإضافة. نعم. فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. وأجاز سيبويه. والأصل أنه إذا قطع عن الإضافة نون المضاف، مضاف نون ثم يقطع عن الإضافة، ذاكرين الله، مثل هذا في الشعر تجاوز، لأن ضرورة الشعر قد تدعو إلى مثل هذا. أما إذا أضيف فيحذف التنوين. والمعلوم أنه متى يترجح الإضافة ومتى يترجح القطع عن الإضافة، إذا كانت الدلالة على ماض في الجملة فيقطع عن الإضافة، وإذا كان لأمر مستقبل فإنه إذا كان للدلالة على ماض أضيف، وإذا كان الدلالة على مستقبل فإنه يقطع عن الإضافة. يعني مثل المثال اللي يمثلون كثيرا في قول القائل: أنا قاتل زيد، إذا قطع عن الإضافة، إذا أضاف، إذا أنا قاتل زيد، هذا يكون اعتراف أن قتله فيما مضى وانتهى. لكن إذا قال أنا قاتل زيدا فإنه يهدد، إذا يكون يريد أن يقتله في المستقبل لا في الماضي. نعم. وأجاز سيبويه والمقيم الصلاة على هذا. والقرطبي تكلم على هذه المسألة في آخر سورة النازعات: منذر من يخشاها. نعم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي إلا بما عملتم من الشرك، إلا عباد الله المخلصين، استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة: المخلصين بفتح اللام، يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه وولايته. والباقون بكسر اللام، أي الذين أخلصوا لله العبادة. وقيل هو استثناء منقطع، أي إنكم أيها المجرمون ذائق العذاب، لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب. يعني إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل، وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع. فالمخلصون هل هم من جنس ما استثنوا منه؟ إنكم لذائق العذاب الأليم وتجزون إلا عباد الله، هذا استثناء منقطع. الذي ظهر الأظهر فيه أنه منقطع، لأن المخلصين ليسوا من جنس من يذوق العذاب الأليم. نعم. يسحق، جاء في أسلوب قام القوم إلا حمارا، كثير هذا عنده. نعم. قوله تعالى: أولئك لهم رزق معلوم، يعني المخلصين، أي لهم عطية معلومة لا تنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل هي الفواكه التي ذكر. قال مقاتل: حين يشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار الغداة والعشي. قال الله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. فواكه جمع فاكهة. قال الله تعالى: وأمددناهم بفاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسها، قاله ابن عباس، وهم مكرمون أي ولهم إكرام من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون. فواكه يعني رزق وفواكه، هذه نكرات في سياق الإثبات، في سياق الإثبات. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الرحمن أن ما دامت في سياق الإثبات فإنها لا تعم، فإنها لا تعم ما دام في سياق الإثبات. والأصوليون يمثلون بمثل هذا للعموم، لأنها نكرة في سياق الامتنان، في سياق الامتنان فتعم. ذكرت هذا لينبه أن قول ابن كثير رحمه الله سورة الرحمن عند أي آية؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، قالوا لا تعم، وقالوا إن هذا من وجوه تفضيل الجنتين الأوليين على الأخريين ومن دونهما، يعني أقل شأن الأخريين. ومن أهل العلم من يرجح الأخريين على الأوليين، وذكروا وجوه كثيرة للترجيح. على كل حال ذكروا مثال للنكرة في سياق الامتنان، وأنها من صيغ العموم لآية الرحمن. وابن كثير قال إنها ليرجح الجنتين الأوليين على الأخريين، قال إنها نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، لكن أهل العلم قالوا إنها في سياق الامتنان فهي من صيغ العموم. ومثل ما عندنا نعم. وهم مكرمون أي ولهم إكرام من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه في جنات النعيم، أي في بساتين يتنعمون فيها. وقد تقدم أن الجنان سبع في سورة يونس، منها النعيم. قوله تعالى على سرر متقابلين، قال عكرمة ومجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض تواصلا وتحاببا. وقيل الأسرة تدور كيف شاء فلا يرى أحد قفا أحد. وقال ابن عباس على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد، السرير ما بين صنعاء إلى الجابية وما بين عدن إلى أيلة. وقيل تدور بأهل المنزل الواحد، والله أعلم. قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين، لما ذكر مطاعمهم ذكر شرابهم. والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه، فإن كان فارغا فليس بكأس. قال الضحاك والسدي كل كأس في القرآن فهي الخمر، والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر كأس، فإن لم يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح. قال النحاس وحكى من يوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس، فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح، كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة، فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة. قال أبو الحسن ابن كيسان ومنه ضعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وقال الزجاج بكأس من معين، أي من خمر تجري كما تجري العيون على وجه الأرض. والمعين الماء الجاري، يعني مثل السرير إذا كان عليه الميت، النعش إذا كان عليه الميت قيل له جنازة. نعم. والمعين الماء الجاري الظاهر، بيضاء صفة للكأس وقيل للخمر لذة للشاربين. قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضا من اللبن لذة. قال الزجاج: أي ذات لذة، فحذف المضاف. وقيل هو مصدر جعل اسما أي بيضاء لذيذة، يقال شراب لذ ولذيذ مثل نبات غض وغضيض. فأما قول القائل: ولذ كطعم الصرخدي تركته بأرض العدا من خشية الحدثان، فإنه يريد النوم. وقيل بيضاء أي لم يعتصرها الرجال بأقدامهم، لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع، ولا هم عنها ينزفون أي لا تذهب عقولهم بشربها. يقال: الخمر غول للحلم، والحرب غول للنفوس أي تذهب بها. ويقال: نزف الرجل ينزف، فهو منزوف ونزيف إذا سكر. قال امرؤ القيس: وإذ هي تمشي كمشي النزيف يصرعه بالكئيب البهر. وقال أيضا: نزيف إذا قامت البهر وثوران النفس من استعجال المشي وشدته. الكثيب بالثاء. إيه بالثاء. وإذ هي تمشي كمشي النزيف يصرعه بالكثيب البهر. وقال أيضا: نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد. نعم، كثيب، الكثيب كثيب الرمل. في الغالب أن عموم الناس يحصل لهم شيء من البهر إذا مشى على كثيب من الرمل وصعد فوقه، يبخر ويرتفع نفسه ويخفق قوة. نعم. وقال أيضا: نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص ألا تختر ألا تختر. وقال آخر: فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي: من أنزف القوم إذا حان منهم النزه وهو السكر. يقال: أحصد الزرع إذا حان حصاده، وأقطف الكرم إذا حان قطافه، وأركب المهر إذا حان ركوبه. وقيل المعنى: لا ينقدون شرابهم لا ينفدون. نعم. وقيل المعنى: لا ينفدون شرابهم لأن ينفدون كان ينفدون كان ينفدون لا ينفد من النفاد، يعني لا يفرغ، لا ينتهي شرابهم. نعم. وقيل المعنى: لا ينفدون شرابهم لأنه دأبهم. يقال: أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت خمره. قال الحطيئة: لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندى ما كنتم آل أبجرا. قال النحاس: والقراءة الأولى أبين وأصح في المعنى، لأن معنى ينزفون عند جلة أهل التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقولهم. فنفى الله عز وجل عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. ومعنى ينزفون الصحيح فيه أي أنه يقال: أنزف الرجل إذا نفد شرابه، وهو يبعد أن يوصف به شراب الجنة، ولكن مجازه أن يكون بمعنى لا ينفد أبدا. وقيل: لا ينزفون بكسر الزاي لا يسكرون، ذكره الزجاج وأبو علي على ما ذكره القشيري. وقال المهدوي: ولا يكون معناه يسكرون، لأن قبله لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فيكون تكرارا. ويسوغ ذلك في الواقعة لأنه لا يلزم عليه التكرار، في الواقع ما في تكرار. نعم. ويجوز أن يكون معنى لا فيها غول لا يمرضون، فيكون معنى ولا هم عنها ينزفون، لا يسكرون أو لا ينفد شرابهم. قال قتادة: الغول وجع البطن. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا فيها غول، قال: لا فيها وجع بطن. وقال الحسن صداع، وهو قول ابن عباس: لا فيها غول لا فيها صداع. وحكى الضحاك عنه أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد: داء. وقال ابن كيسان: مغص. وهذه الأقوال متقاربة. المقصود أنه لا يتضرر شاربها بوجه من الوجوه، لا يتضرر شاربها بوجه من الوجوه، بخلاف خمر الدنيا التي هي ضرر على شاربها وعلى من يقاربه أو يجالسه أو يجاوره. نعم. وقال الكلبي: لا فيها غول أي إثم، نظيره: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال الشعبي والسدي وأبو عبيدة: لا تغتال عقولهم فتذهب بها. ومنه قول الشاعر: وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول، أي تصرع واحدا واحدا. وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لئلا ينقطع الالتذاذ عنهم بنعيمهم. وقال أهل المعاني: إيه، لأنه لو كانت من خمر الدنيا تغتال العقول غفلوا عما أعد لهم من النعيم الذي من أعظمه النظر إلى وجه الرب الكريم. نعم. وقال: نعم، خمر الدنيا إنما تراد للسكر. إيه، خمر الآخرة إذا نزل عنها السكر مش وجه التشبيه يعني. المنافع كلها موجودة والمضار مفقود، المضار مفقود والمنافع موجود. لهم يشربونها للسكر ولما يصاحبه من تصور غير الواقع، أن يشربها لحظة الشرب توقع أنه صار ملك. نعم. وإذا صح ذهب عنه ما كان يتوقعه، قد يشربها لئلا ينسى واقعه الذي يعيش فيه، من أجل أن ينسى واقعه الذي يعيش فيه من شدة وبؤس، يشربهنا لأمور. الله المستعان. نعم. وقال أهل المعاني: الغول فساد، الغول فساد يلحق في خفاء، يقال: اغتاله اغتيالا إذا أفسد عليه أمره في خفية. ومنه الغول والغيلة، وهو القتل خفية. قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف، أي نساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. وقال عكرمة: قاصرات الطرف، أي محبوسات على أزواجهن. والتفسير الأول أبين، لأنه ليس في الآية مقصورات، ولكن في موضع آخر مقصورات يأتي بيانه، يعني في الجنتين الأخريين، مقصورات في الأخريين وقاصرات في الأوليين. وقالوا إن قاصرات يعني بطوعهن واختيارهن، فهن أفضل من المقصورات، وهذا من وجوه تفضيل الجنتين الأوليين على الأخريين في سورة الرحمن. نعم. وقاصرات مأخوذ من قولهم: قد اقتصر على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره. قال امرؤ القيس: من القاصرات الطرف لو دبا محول، من الذر فوق الإنب الإتب، من الذر فوق الإتب منها لأثر. ويروى فوق الخد، والأول أبلغ، والإتب القميص، والمحول الصغير من الذر. وقال مجاهد أيضا: معناه لا يغم، عين عظام العيون الواحدة عينا. وقاله السدي، قال مجاهد عين حسان العيون، وقال الحسن الشديدات بياض العين، الشديدات سوادها. والأول أشهر في اللغة، يقال رجل أعين واسع العين بين العين، والجمع عين، وأصله فعل بالضم فكسرت العين لئلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش عين، والثور أعين، والبقرة عينا. كأنهن بيض مكنون أي مصون. قال الحسن وابن زيد شبهن ببيض النعام، تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار، فلونها أبيض في صفرة، وهو أحسن ألوان النساء. وقال ابن عباس وابن جبير والسدي شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي. وقال عطاء شبهن بالسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض. وسحات كل شيء قشره، والجمع سحن، قاله الجوهري، ونحوه قول الطبري، قال هو القشر الرقيق الذي على البيضة بين ذلك. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها. قال امرؤ القيس وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. وتقول نعم، البيضة مصونة ومكنونة بقشرها، وكذلك المرأة في خدرها مصونة. نعم. وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش. وقيل المكون المصنون عن الكسر أي إنهن عذارا. وقيل المراد بالبيض اللؤلؤ كقوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون أي في أصدافه، قاله ابن عباس أيضا. ومنه قول الشاعر وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. وإنما ذكر المكنون والبيض جمع لأنه رد النعت إلى اللفظ. قوله تعالى ما فيه طويل لكن ما قرأنا شيء قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي يتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنيا، وهو من تمام الأنس في الجنة، وهو معطوف على معنى يطاف عليهم، المعنى يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة الشراب. قال بعضهم وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام. فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وعليهم في الدنيا، إلا أنه جيء به ماضيا على عادة الله تعالى في إخباره. يعني يخبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، أتى أمر الله، يعني عبر بالماضي لتحقق الوقوع. نعم. قوله تعالى قال قائل منهم أي من أهل الجنة إني كان لي قرين أي صديق ملازم يقول أئنك لمن المصدقين أي بالمبعث والجزاء. وقال سعيد بن جبير قرينه شريكه، وقد مضى في الكهف ذكرهما وقصتهما، والاختلاف في اسميهما مستوفى عند قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين. وفيهما أنزل الله جل وعز قال قائل منهم إني كان لي قرين إلى من المحضرين، وقيل أراد بالقرين قرينه من الشيطان كان يوسوس إليه بإنكار البعث، وقرئ أئنك لمن المصدقين بتشديد الصاد. رواه علي بن كيسة عن سليم عن حمزة قال النحاس: ولا يجوز أئنك لمن المصدقين، لأنه لا معنى للصدقة هاهنا. المصدقين أصلا المتصدقين. وقال القشيري وفي قراءة عن حمزة: أئنك لمن المصدقين بتشديد الصاد. واعترض عليه بأن هذا من التصديق لا من التصدق، والاعتراض باطل، لأن القراءة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للطعن فيها. ولا شك أن الصدقة من لوازم التصديق، الذي يتصدق تقرب بصدقته إلى الله جل وعلا من لوازم تصديقه به. فالمعنى أئنك لمن المصدقين بالمال طلبا في ثواب الآخرة. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون بعد الموت. فقال الله تعالى لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون؟ وقيل هو من قول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار؟ لننظر كيف حال ذلك القرين. وقيل هو من قول الملائكة، وليس هل أنتم مطلعون باستفهام، إنما هو بمعنى الأمر أي اطلعوا، قاله ابن الأعرابي وغيره. ومنه لما نزلت آية الخمر قال: قام عمر قائما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: يا رب بيانا أشفى من هذا في الخمر. فنزلت: فهل أنتم منتهون؟ قال: فنادى عمر: انتهينا يا ربنا. وقرأ ابن عباس: لأن مفاده انتهوا، مفاده انتهوا، لأن تحريم الخمر نزل على مراحل، بالأخف ثم الأشد إلى أن جاء منع منه بالكلية. نعم. وقرأ ابن عباس: هل أنتم مطلعون بإسكان الطاء خفيفة، فأطلع بقطع الألف مخففة على معنى هل أنتم مقبلون فأقبل. قال النحاس: فأطلع فرآه، فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلا مستقبلا معناه فأطلع أنا، ويكون منصوبا على أنه جواب الاستفهام. والقول الثاني أن يكون فعلا ماضيا، ويكون اطلع وأطلع واحدا. قال الزجاج: يقال طلع وأطلع واطلع بمعنى واحد. وقد حكى: هل أنتم مطلعون بكسر النون، وأنكره أبو حاتم وغيره. قال النحاس: وهو لحن لا يجوز، لأنه جمع بين النون والإضافة، ولو كان مضافا لكان هل أنتم مطلعي، وإن كان لأن النون تحذف مع الإضافة، والأصل في مطلعوني يعني بالكسر وصلها مطلعونني، فحذفت النون للإضافة صارت مطلعي مثل المصرخي. نعم. وإن كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله، وأنشدا: هم القائلون الخير والآمرونه، إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما. وأنشد الفراء والفاعلونه، وأنشد سيبويه وحده: ولم يرتفق والناس محتضرونه. وهذا شاذ خارج عن كلام العرب، وما كان مثل هذا لم يحتج به في كتاب الله عز وجل. نعم، لأن الشاذ لا يقاس عليه، يكون سماعي ولا يقاس عليه، ويبقى ما عداه على الأصل على القاعدة. نعم. ولا يدخل في الفصيح، وقد قيل في توجيهه إنه أجري إنه أجرى اسم الفاعل مجرى المضارع لقربه منه، فجرى مطلعون مجرى يطلعون. ذكره أبو الفتح عثمان بن جني وأنشد: أرأيت إن جئت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا، أقائلن أحضر الشهودا، فأجرى أقائلن مجرى أتقول. وقال ابن عباس في قوله تعالى: هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه، إن في الجنة كوا ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها. وكذلك قال كعب فيما ذكر ابن المبارك قال: إن بين الجنة والنار كوا، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى هو يعني فرج النوافذ يطلع منها إلى النار صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى. قال الله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار، والحسك حواليه. قاله ابن مسعود: ويقال تعبت حتى انقطع سوائي، أي وسطي. وعن أبي عبيدة قال لي عيسى بن عمر: كنت أكتب يا أبا عبيدة حتى ينقطع سوائي. وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أن الله جل وعز عرفه إياه لما عرفه، لقد تغير حبره وسبره. فعند ذلك يقول: تالله إن كدت لتردين، إن مخففة من الثقيلة دخلت على كاد كما تدخل على كان. ونحوه: إن كاد ليضلنا. واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الفارق بين إن المخففة وبين إن النافية، لأن إن النافية يقع بعدها الاستثناء، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي، وإن المخففة من الثقيلة يقع بعدها اللام، لام التأكيد. نعم. وقال الكسائي: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في النار. وقال الكسائي: لترديني، أي لتهلكني، والردى الهلاك. وقال المبرد: لو قيل لترديني لترديني لتوقعني في النار لكان جائزا. ولولا نعمة ربي، أي عصمته وتوفيقه، يعني كان جائزا من حيث المعنى، وأما من حيث التلاوة فمبناه على صحة الثبوت. نعم. أي عصمته وتوفيقه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة من القرين السوء. وما بعد لولا مرفوع بالابتداء عند سيبويه، والخبر محذوف. نعم، لأن لولا حرف امتناع لوجود، لولا نعمة ربي موجودة. نعم. لكنت من المحضرين. قال الفراء: أي لكنت معك في النار محضرا. وأحضر لا يستعمل مطلقا إلا في الشر، وأحضر. نعم. وأحضر لا يستعمل مطلقا إلا في الشر، لأنه في سياق الخير يحضر، يحضر بنفسه، ما يحتاج إلى أن يحضر. نعم. قاله الماوردي: قوله تعالى: أفما نحن بميتين. لكن قد يستعمل أحضر في الخير كونه لا يستطيع الحضور بنفسه فيحضره غيره ولو كان خيرا. نعم. وقرئ بمائتين، والهمزة في أفما للاستفهام دخلت على فاء العطف، والمعطوف محذوف، معناه أنحن مخلدون منعمون، فما نحن بميتين ولا معذبين إلا موتتنا الأولى، يكون استثناء ليس من الأول، ويكون مصدرا لأنه منعوت، وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وقيل هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا يعذبون، أي هذه حالنا وصفتنا. وقيل هو من قول المؤمن توبيخا للكافر لما كان ينكره من البعث، وأنه ليس إلا الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مشيرا إلى ما هو فيه: إن هذا لهو الفوز العظيم، يكون هو مبتدأ وما بعده خبر عنه، والجملة خبر إن، ويجوز أن يكون هو فاصلا لمثلها، يعني لا محل له، ضمير فصل يكون لا محل له من الإعراب، لكن اقترانه باللام لام التأكيد يدل على أنه هو الخبر. نعم. لمثل هذا فليعمل العاملون، يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لما رأى ما أعد الله له في الجنة وما أعطاه، قال: لمثل هذا العطاء والفضل فليعمل العاملون. نظير ما قال له الكافر: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ويحتمل أن يكون من قول الملائكة، وقيل هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا: أي قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء، ولمثل هذا الجزاء فليعمل العاملون. قال النحاس: وتقدير الكلام والله أعلم فليعمل العاملون لمثل هذا. فإن قال قائل: الفاء في العربية تدل على أن الثاني بعد الأول، فكيف صار ما بعدها ينوى به التقديم؟ فالجواب أن التقديم كمثل التأخير، لأن حق حروف الخفض وما بعدها أن تكون متأخرة. نعم، ويكون متعلقها هو المتقدم. اللهم صل على محمد.